بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين رضي الله تعالى عنكم. تنبيه في بيان حكم هذه الأعذار: إن هذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت. ذكرنا في الدرس الماضي الأعذار التي تسقط الجماعة أو الجمعة أيضا، ذكرنا أعذارها كلها. يعني لما ذكرنا الأعذار ما معنى أنه الإنسان معذور عن حضور صلاة، معذور يعني اللي حضور عند صلاة الجماعة مثلا، ما معنى ذلك؟ قال: يترتب على استعمال العذر أن الإنسان إذا كانت صلاة الجماعة اعتبرناها سنة سنتان، طبعا التأخر عنها يكون مكروه إذا كانت سنة. فإذا كان عنده عذر، المصلي عنده عذر ولم يذهب إلى الجماعة للعذر، الكراهة تسقط في حقه إذا اعتبرنا عند اعتبار السنية تسقط الكراهة. نعم. إيه؟ وعند اعتبار الوجوب وإثمه إذا حيث وجبت، وإذا اعتبرنا واجب مثل الجمعة واجبة، إذا كان في عذر يسقط الجمعة فلم يذهب للعذر يسقط الوجوب. نعم. ولا تحصل فضيلة الجماعة كما قال النووي. هذا هل لو صلى المعذور في بيته ولولا العذر لذهب إلى المسجد مثلا، لكن عنده عذر فصلى في البيت، هل يثاب على أنه كأنه صلى في جماعة لأنه إنما الأعمال بالنيات؟ هذا خلاف عند الشافعية، منهم من قال لا يثاب لأنه ما صلى مع الجماعة، شنون يثاب؟ منهم من قال لا يثاب لأنه معذور. قال: ولا إيش؟ ولا تحصل فضيلة الجماعة كما قال النووي في المجموع. في المجموع. إيه بعدين؟ واختار غيره ما عليه جمع المتقدمون. لكن الأصح والذي اختاره غير النووي رحمة الله عليه وعليه جمع من المحققين، نعم، من حصولها إن قصدها لولا العذر. أيوة، إذا كان في نيته لولا العذر لذهب، ولكنه آكل بصل ما يريد يؤذي المسلمين أو مطار أو مريض أو الأعذار اللي مرت يعني، ولولا هذا لذهب إلى فإنه يثاب على نيته لأنه إنما الأعمال بالنيات. فالأصح في المذهب الذي مفتى به أنه يثاب المعذور، يثاب بس بشرط أنه ينوي أنه لولا العذر لذهب إلى، لكن لما يقول لا والله جابها الله يعني خلاص عذر ما أروح للمسجد، زين ما عندي عذر، ولكن لم يكن في نيته لولا العذر لذهب إلى المسجد، لم يكن هذا، لا يثاب. إحنا إذن يمكن أن نجمع بين كلام النووي، نقول كلام النووي محمول على أنه صلى في البيت ولم ينوي أنه لولا العذر لذهب، ما خطر على باله هذا. وكلام الجمع المحققين من الأصحاب أنه هذا كلامه أنه يثاب يعني حيث كان نيته لولا العذر لذهب، يعني يمكن أن يجمع بين الكلامين، ولا يكون حينئذ مخالفة للإمام النووي أن الجماعة خالفه النووي. قال في المجموع: يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه لخبر أبي داود. ورد يعني في أبي داود حديث بهذا المعنى، أنه واحد فاتته الجمعة فسأل ابن عباس، أو يعني ما أذكر الحديث بجيد، قال تصدق، لأنه ارتكب إثما والإثم سيئة، ترك الجمعة بلا عذر والجمعة فريضة، الله تعالى أمرنا فاسعوا إلى ذكر الله بالسعي إلى الجمعة، وتركها وبلا عذر يأثم سيئة، فيتصدق حتى تذهب الحسنة السيئة. نعم. قال يتصدق بإيش؟ بدينار، دينار ذهب أو نصفه، مو دينار كويتي، أو نص دينار. نعم. أو نص دينار يعني في روايتين. نعم. فصل في صلاة الجمعة. نعم. هي فرض عين عند اجتماع شرائطها وفرضت بمكة. صلاة الجمعة فرض عين، مو فرض، ليست فرض كفاية كصلاة الجماعة. يعني طبعا قلنا المعتمد أن صلاة الجماعة فرض كفاية وقيل سنة مؤكدة، أما الجمعة بشروطها إذا حضر شروطها وكل مستوفات تكون فرض عين، وطبعا لها أعذار يعني تقدم في بحث صلاة الجماعة. قال إيش؟ قال وفرضت بمكة، فرضت بمكة لا بالمدينة، لكن المسلمين كانوا ضعفاء لأن الجمعة تحتاج إلى أذان وإلى اجتماع وإلى خطبة وإلى مكان يعني، وهذا شيء لا يتمكن المسلمون منه يعني لأنهم كانوا مضطهدين، ما تمكنوا من إقامتها في مكة، أقاموها في المدينة. نعم. ولم تقم بها لفقد العدد، ولم تقم بها بمكة يعني ما أقيمت بمكة. ليش؟ لفقد العدد، إما لفقد العدد أنه كان دون 40 عدد المسلمين، لكن هذا بعيد لأن أكثر كانوا من 40 المسلمين. نعم. أو لأن شعارها الإظهار، وهنا لا نعم هذا أرجح، أو لأن شعارها الإظهار. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم مستخفيا فيها، مستخفيا ما يقدر يظهرها يعني يضايقه المشركون. نعم. وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة. هذه أول من صلىها في جهة المدينة هو هذا الصحابي أسعد بن زرارة في قرية على ميل من المدينة، لكن وين جهتها؟ ليست قباء طبعا، غير يعني مذكور في السيرة أنه اسم القرية نقيع الخضمات. نعم، هو الخضمات اسم القرية نقيع الخضمات. نعم. وصلاتها أفضل الصلوات، صلاة الجمعة أفضل الصلوات. نعم. وسميت بذلك يعني أفضل من بقية كل الصلوات، يعني أفضل من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وسميت الجمعة ليش؟ وسميت بذلك لاجتماع الناس لها. هذا سبب، منهم من قال سميت الجمعة لأن الناس يجتمعون لأجله، أيضا صلاة الجماعة الناس يجتمعون لأجلها، فلازم نشوف سبب آخر. نعم. أو لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، في مزدلفة، في مزدلفة يوم الجمعة، فلذلك سميت يوم الجمعة لأن الله جمع بين آدم وحواء، لأنه هو نزل في كل واحد، لما نزل من السماء كل واحد نزل بديرة، فاجتمعوا في مزدلفة، يقال هذا سبب تسمية، وفي سبب آخر. نعم. فلذلك سميت جمعا. نعم. تجب جمعة، أو لأن الله تعالى جمع فيها خلق آدم، لأن آدم يعني يوم بعد صلاة العصر يوم الجمعة كون، ولعل الله أنه هذا هو، وقد هذا السبب، وقد يكون كل الأسباب مجتمعة مع بعض هي سبب. نعم. طيب. تجب جمعة على كل مكلف، أي المكلف البالغ العاقل، كل بالغ عاقل تجب عليه الجمعة، ولكن في شروط أخرى، ليس بس كونه بالغ عاقل تجب عليه الجمعة، لا في شروط أخرى، لكن من جملتها التكليف وهو كونه بالغ عاقل. نعم. ذكر حر، هذا الثالث، بالغ عاقل ذكر حر، ذكر النساء ما ليس عليهن جمعة، ليس على النساء جمعة، لكن لو حضرت المرأة وأدت صلاة الجمعة مع الرجال سقط عنها الظهر، لكن لا تخاطب وليس لها أجر الاتيان إلى الجمعة. وقال حرة، الشرط الرابع أن يكون حرة، لأن العبد مشغول بأعمال السيد، ما كلفه الإسلام، راعى ظروفه، كونه مشغول بحاجات السيد بأشغال السيد يصلي الظهر حيث ما كان، ليس عليه جمعة. لكن لو حضر المسجد يوم الجمعة فصلى، يعني قال له سيده تعال معي صلي الجمعة، أو إذهب إلى المسجد، يسقط عنه الظهر. نعم. فلا تلزم على أنثى وخنثى. نعم. ومن به رق وإن كتب لنقصه. احنا قلنا العبد ليس عليه جمعة حتى لو كان مكاتبا. تعرفون المكاتب الذي قال له سيده أدي إلي مبلغ من المال تكون حر أو اعتقك حرا، يعني هذا عنده نوع استقلالية، لأنه يجوز له أن يعمل يشتغل ويأخذ الزكاة، فمع ذلك هذا لا يخرجه عن العبودية، يبقى عبد إلى أن يؤدي جميع نجوم الكتابة، فليس عليه جمعة. نعم. متوطن بمحل، وأن يكون مستوطنا. متوطن يعني مستوطن، يعني ليس مسافرا. المسافر ليس عليه جمعة، المسافر اللي جاي مجتاز يعني يومين ثلاث أربعة وماشي، لكن إذا نوى الإقامة النية مؤثرة بأن نوى أكثر من 4 أيام عدا يومي الدخول والخروج، لا تجب عليه الجمعة، وإن كانت لا تنعقد به لكن تجب عليه. لكن إذا هو مسافر يعني إقامته قصيرة جدا هذا لا جمعة عليه، لكن لو صلى الجمعة تسقط عنه الظهر، ويجوز أن يصلي في رحله الظهر، لكن سيأتي معنا أنه بالنسبة للمسافرين إذا كان عذرهم خفي لا ينبغي يعني لهم إظهار الظهر صلاة الظهر حتى يصلي الناس، أو يعني نعم يعني حتى لا يشوش عليه، يستخفون بصلاتهم حتى لا يشوشوا على الناس، إلا إذا كان معروفين قافلة معروفة أنه هذه جايين ساكنين مثلا في مكان ما والناس يعرفون أنهم مسافرون، فيجوز لهم أن يظهروا صلاة الجماعة في رحالهم. نعم. بمحل الجمعة لا يسافر، وأن يكون هذا الشخص مستوطنا في المحل الذي تقام فيه الجمعة، مستوطن يعني مقيم، لا يسافر إلا للحاجة، إلا الحاجة مثلا يروح لتجارة أو لحج أو لنحو ذلك. نعم. لا يسافر من محل إقامتها صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كتجارة وزيارة. نعم. غير معذور بنحو مرض. وأن لا يكون أيضا من شروط الجمعة أن لا يكون الإنسان البالغ العاقل الذكر الحر المقيم أن لا يكون معذورا، يعني ما عنده شيء من أعذار التي تسقط الجماعة، لا مريض، لا عنده أعذار أخرى مثل لا يجد ما يليق بلباسه، أو مثلا يتوق إلى طعام ما يستطيع، أو مثلا حاقن، الأعذار التي مرت في الجماعة. نعم. من الأعذار التي مرت في الجماعة. نعم. فلا تلزم على مريض إن لم يحضر بعد الزوال. لا تلزم على المريض، لكن المريض لو حضر بعد الزوال وجلس في المسجد ليس له الرجوع الخروج، إلا إذا اشتد به المرض زاد عليه، لا هذا معذور. أما إذا حضر قبل الزوال ورجع خرج من المسجد قبل ما يحكم وقت صلاة الجمعة ما عليه شيء، لأنه ما دخل وقت الوجوب. أو حضر بعد الزوال المريض إلى المسجد وجلس على أساس يصلي فشعر بزيادة في المرض، أو خشية من الإسهال يصير مع يلوث المسجد يعني، في هذه الحالة يجوز له الخروج، بل يجب عليه الخروج في حالة الإسهال، يجب عليه الخروج. نعم. بعد الزوال محل إقامتها وتنعقد بمعذور. وتنعقد بالمعذور، احنا قلنا المعذور لا تجب عليه، المعذور يعني المريض مثلا لا تجب عليه، لكن لو كان العدد مثلا 39 أو 38 ثم وفي بعض الرجال الذين كانوا مرضانين ثم جاءوا وصلوا مع الناس تنعقد بهم، تنعقد مع بالمعذورين، ولا تنعقد بالمسافرين ولا بالنساء. يعني كيف يعني انه ما يكمل 40 نعم ما يكمل، ولا الصبيان ما يكملون 40، يعني اذا كانوا 35 وجبنا 5 صبيان مشان نكمل العدد ما تنعقد الجمعة. نعم. بذلك وتجب على مقيم بمحل إقامتها غير متوطن. وتجب الجمعة على المقيم غير المتوطن، المتوطن معروف، والمقيم هو غير المسافر. والمسافر ذكرنا أنه إذا كان يعني إقامته لا تزيد على 4 أيام عدا يومي الدخول والخروج، هذا مسافر ويترخص برخص السفر كلها ولا تجب عليه الجمعة. لكن إذا هو مقيم مثلا للدراسة، مقيم للدراسة يعني باقي أشهر يعني، لا هنا تجب عليه، ولكن لا تنعقد به. إذا ما كانوا 40 هو ما يكملهم، أو جماعة مثلا مقيمين للدراسة وأهل القرية دون 40 ما يكملون 40، لكن تجب عليهم إذا كانوا الموجودين أو البلد أو في 40 يجب عليهم أن يصلوا معهم الظهر، ما يقولون نحن لسنا مستوطنين. نعم. بمحل إقامتها غير متوطن كمن أقام بمحل جمعة 4 أيام فأكثر، وهو على عزم العود إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة. لا، هذا إذا أقام 4 أيام فأكثر عدد يوم الدخول والخروج صار مقيما يعني تجب عليه، ولو طال مقامه في البلد ولو بقي سنين، ما دام أنه مو مستوطن. مثل أنا مقيم يعني لست مستوطن الآن، ما يقولون يعني المواطنين والمقيمين، المواطن غير المقيم، المقيم هو الذي يعني ينوي أن يذهب إلى بلده ولو بعد سنين، يعني ليس بالأصل هذا هو بلده ولو طال مكثه في البلد. نعم، اسمه إيش؟ مقيم. هذا عليه صلاة جمعة. المسافر اللي هو دون 4 أيام عدد أيام يوم الدخول والخروج. نعم. وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله 40، يعني إذا كانت هناك قريتين أو مدينة وقرية قربها، القرية التي هي قرب المدينة ما فيها جمعة لأنه قليل فيها، يعني فيها مثلا ما رجال كبار بالغين لا يصلون إلى 40 ويسمعون الأذان من البلدة أو القرية التي فيها الجمعة، يعني لو واحد وقف في طرف البلدة التي فيها الجمعة، واحد وقف في طرف البلدة التي أو القرية التي ليس فيها جمعة ونادى هذا أو نادى هذا، والرياح والجو هادئ ما في رياح والصوت يعني عالي، لسمع صوته. إذا كان بهذه الكيفية يجب على هذه القرية التي فيها أقل من 40 أن يصلوا جمعتهم في القرية الثانية التي فيها الجمعة. أما إذا كان بعيدة بحيث لا تسمع النداء، لا يسمع، لا يجب عليهم. طبعا الميكروفون غير معتبر، المعتبر الصوت العادي، لأن الميكروفون ممكن يسمع ويسمع من بعيد، لا هذا لا يعتبر. وإذا كانوا القرية هذه فيهم 40 فأكثر يصلون في قريتهم الجمعة ولا يذهبون إلى قرية أخرى. بالمسافة كم شيخنا؟ ما أذكر أنهم حددوا هذا، ما تذكرت المسافة كم، هم قاسوه بالصوت، الصوت لو واحد نادى يعني أو أذن بطرف البلد الذي فيه الجمعة لسمعه ذاك أو لم يسمعه، ترتب الحكم على هذا. ولا في عندك في الطبعة تحت؟ لا ممكن، يعني طبعة جديدة، جديدة أبو فتح المعين هذا؟ إيه نعم. إيه؟ ما ذكر لا ما ذكر المسافة، ما ذكر. نعم، لأنه ما هو منصوص عليها، ما هي مثل مسافة القصر أو مسافة القرب والبعد في التيمم، إنما حدها بالصوت، والصوت يعني قد يختلف. نعم. ولا يبلغ أهله 40 فتلزمهما الجمعة. يلزمهم فتلزمهم الجمعة، يعني يلزمهم هذه القرية الصغيرة اللي فيها دون الأربعين ويسمعون من قرية ثانية أو بلد ثاني النداء الأذان أو يسمع يلزمهم الذهاب لصلاة الجمعة إلى تلك القرية. ولكن لا تنعقد الجمعة به أي بمقيم غير متوطن ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها. أي يعني طبعا بالنسبة للبلد الثاني التي فيها جمعة، هل المقيم أو الذين جاءوا من هذه القرية ليصلوا مع الجماعة معها مع يعني في جمعة القرية الثانية، هل يكمل بهم لو فرضنا أن الجماعة يعني منهم من يعني ذهب بعضهم يعني نصهم أو أقل، يعني مثلا البلدة اللي فيها الجمعة فيها 50-60 مثلا تنعقد بهم الجمعة، فراح منهم مثلا 30 سافروا لشغل خرجوا ولم يبقى إلا أقل من 40، المقيم ما يحسب مع هؤلاء ولا الذين جاءوا من القرية الثانية التي ما فيها الجمعة ما يكمل بهم مع هؤلاء الجمعة، لا يشترط أن يكون 40 الأصليين اللي هم في البلدة اللي فيها الجمعة يشترط أن يكونوا 40. نعم. وإن وجبت عليه بسماعه النداء منها ولا بمن به رق وصبا، محترزات ما تقدم، احنا قلنا الجمعة لا تجب إلا على المكلف الحر الذكر، الآن يذكر محترزاته يعني لا تجب على الصبي ولا على من به رق. نعم. بل تصح منهم، لكن تصح، أنا ذكرت أنها تصح منهم وما ليس عليهم إذا صلوا الجمعة ليس عليهم ظهر، لا على الصبي ولا على المقيم ولا على العبد إذا حضر ولا على المسافر، إذا صلوا الجمعة سقط عنهم الظهر. نعم. لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام 40 ممن تنعقد به الجمعة. لكن هؤلاء إذا كبر الإمام في صلاة الجمعة ينبغي للعبد والصبي والمقيم أن يتأخر إحرامهم عن إحرام 40، يستنون حتى طالعون حتى يكبر 40 بعدين ينوون، لكن هذا الرأي هذا ضعيف يعني مرجوح، هذا رأي ضعيف، لا الأصح أنه يجوز لهم أن يحرمون بعد إحرام الإمام مباشرة ولا يشترط أن ينتظروا حتى يحرم الأربعون المقيمون الأحرار. نعم. الكبار. نعم. على ما اشترطه جمع محققون. نعم. وإن خالف فيه كثيرون. الأصح ما خالف فيه الكثيرون أنا مشرط. وشرط لصحة الجمعة مع شروط مع شروط غيرها ستة. نقف هنا. صلى الله عليه وسلم. شروط صحة الجمعة نقف عندها، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخ.